تفسير الآية 152 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أي وعليكم أن تبتعدوا بعدا تاما عن مال اليتيم، وهو الذي مات أبوه وهو صغير السن، لأنه أمانة عندكم بل عند المجتمع كله، وهو ضعيف لا يستطيع الدفاع عنه إلا بالطريقة وبالحالة التي هي أحسن له نماء وحفظا، أي إلا إذا كنتم ستحسنون فيه على أكمل صورة من صور الإحسان، أي الإتقان والإجادة، بأن تحرصوا على تنميته اقتصاديا بما هو في مصلحة اليتيم، وتحموه من المخاطر ونحو ذلك، وهذا إضافة بالقطع إلى إحسان كفالته ومراعاة كل شؤونه عموما. برجاء مراجعة الآية 2 والآية 6 من سورة النساء للشرح والتفصيل. قوله تعالى: حتى يبلغ أشده، أي واستمروا على ذلك حتى يصل اليتيم إلى سن راشد، أي عاقل، بحيث يستطيع هو بذاته إدارة شؤونه، فأعطوه حينها ممتلكاته. والأمر تقديري يختلف من شخص لآخر، فإن أكلتم مال اليتيم فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي وعليكم أن تتموا الكيل إذا كلتم للناس أو اكتلتم عليهم لأنفسكم، وتتموا الميزان إذا وزنتم لغيركم فيما تبيعون أو لأنفسكم فيما تشترون، بالقسط أي بالعدل بلا زيادة أو نقصان، بحيث يعطى صاحب الحق حقه وافيا أي كاملا تاما من غير انتقاص، ويأخذ صاحب الحق حقه من غير طلب ازدياد. والكيل هو تقدير الأشياء بحجمها، أما الوزن فيكون تقدير ثقلها بالميزان المعروف، فإن خالفتم ذلك فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم. والمقصود إعطاء الناس بل وكل المخلوقات كل حقوقهم من أي نوع دون أي إنقاص من أي حق لهم، سواء أكان ماديا أم معنويا، في كل مجال من مجالات الحياة المختلفة، مع إيفاء المكاييل والموازين وغيرها من كل وسائل البيع والشراء، بحيث تكون بالميزان الدقيق المنضبط تمام الانضباط بغير أي نقص أو خداع أو غش. إنه بانتشار حفظ الحقوق كاملة ينتشر الأمن بين الناس، ويقوون ويرقون ويزدهرون ويتطورون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بإنقاصها وأكلها والتفريط فيها يفقدون أمانهم ويتنازعون ويضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي الله تعالى العادل الكريم الرحيم الودود العالم بتمام العلم بكل شيء في كونه وعن خلقه. لا يكلف نفسا، أي لا يوصي ويلزم أحدا من الناس في الإسلام إلا بما في وسعه، والوسع هو ما يستطيعه بيسر وتوسط وبحيث يبقى له من طاقاته بعده الشيء الكثير. أما قدر الطاقة فهو يعني أن يستهلك ما أمكنه من قدرة بحيث لا يبقى بعدها إلا الشيء القليل، وهذا لا يكون إلا للضرورة القصوى، ويكون لها أجورها العظيمة بما يناسب المشقة فيها، ولظروف استثنائية تختلف من فرد لآخر ومن موقف لغيره، لما فيه من الضرر والمشقة التي قد لا تحتمل والتي قد تعوق فعل الخير، إذ سيصبح عسيرا لا يسيرا مخالفا لتيسير الله الدائم في كل وصايا وتشريعات وأنظمة الإسلام، والتي كلها في وسع كل نفس وليست خارجة في أي منها عن هذا الوسع. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 185 من سورة البقرة، قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمقصود هنا في هذا الجزء من الآية الكريمة رفع الإثم عن المسلم الذي يجتهد ويحرص تماما على العدل في الكيل والوزن، لو فرض وحدث منه نقص أو زيادة بغير تعمد ولا تهاون، مع مراعاة أنه في الواقع العملي عند التبادل التجاري قد يكون من العسير أحيانا تطابق السلع المتبادلة من حيث الجودة والقيمة ونحو ذلك، رغم شدة الحرص على هذا، وبالتالي فاليسير من عدم التطابق غير المتعمد يعفي الإسلام عنه تيسيرا على الناس وتحقيقا لمصالحهم. قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أي وعليكم إذا قلتم قولا ما فكونوا عادلين صادقين فيه، سواء أكان هذا القول خبرا أم شهادة أم حكما أم وساطة أم علما أم يؤدي لعمل ما في أي شأن من شؤون الحياة المختلفة في كل زمان ومكان، حتى ولو كان هذا العدل ضدكم أو ضد والديكم أو أقاربكم أو معارفكم، فلا محاباة لأحد بما يخالف العدل والصدق. فإن لم تعدلوا وتصدقوا وظلمتم وزورتم في أقوالكم وأعمالكم فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم. إنه بانتشار العدل يأمن الناس على أموالهم وأملاكهم وأعراضهم فيسعدون في الدارين، بينما بانتشار الظلم يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما. قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، أي وعليكم أن تلتزموا بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا، فتنفذوها تاما ولا تخلفوها مع الله ومع رسله الكرام إليكم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. هذا وكل عهد أي وعد مع الناس هو في حقيقته عهد الله، أي هو وعد معه تعالى، لأنه هو المطلع الشاهد المحاسب عليه، حيث يعطي لمن وفى به خيرا كثيرا في الدارين، ويعاقب من لم يلتزم به بغير عذر مقبول بما يناسبه فيهما. فإن لم توفوا بعهد الله فقد ارتكبتم ما حرم ربكم عليكم، قوله تعالى: ذلكم وصاكم به، أي ذلك المذكور كله الذي ذكرناه لكم هو مما وصاكم الله به وطلبه منكم. ولفظ وصاكم يفيد ثقة الخالق بعقول خلقه وحبه لهم، إذ الوصية تكون دائما لمن كان مؤهلا لها، ويتوقع منه حسن تنفيذها على أكمل وجه ممكن، ويفيد أيضا وجوب الحرص عليها تماما والتواصي بالتمسك والعمل بها كلها، أشد التمسك وإعلانها ودعوة الغير لمعرفتها، كما يفيد إرشاد الخالق لخلقه ونصحه لهم بكل رفق ولطف ورفع لمكانتهم ودفع لهممهم بلا أدنى قهر أو إكراه، ولماذا يكرههم، والوصايا كلها لفائدتهم لا له سبحانه حتما، ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، قوله تعالى: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون هذا، أي لكي تتذكروا، لكي تتذكروا ولا تنسوا ما هو موجود في فطرتكم والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وتتذكروا ربكم وإسلامكم، وتعقلوا كل هذا بعقولكم، وتتدبروا وتدرسوا وتذاكروا كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها، وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونوا منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك، لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. إن ما عليكم فقط إلا أن تتذكروا هذا بحسن استخدام عقولكم وحسن التفكير فيه، فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر، ليكونوا كلهم كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وحذرين تمام الحذر مما يفسدهم وينقصهم ويتعسهم فيهما.